بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. رضوان الله عليهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الموضع يتحدث الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل الإيمان أهل السنة والجماعة في الملائكة الكرام. والإيمان بالملائكة سبق أن مر عند المؤلف رحمه الله تعالى حديث عنه وإشارة إليه، وأنه أصل من أصول الإيمان العظيمة وركن من أركان الدين. وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين. وفي القرآن الكريم ذكر للملائكة في مواضع كثيرة منه، ذكرا لبعض أسمائهم وذكرا لبعض أوصافهم وذكرا لكثير من وظائفهم وأعمالهم ومهامهم وذكرا لأعدادهم في أمور معينة، تذكر أعداد تفصيلية. فالقرآن فيه حديث عن الملائكة، بل في القرآن الكريم سورة سميت باسم الملائكة، ففي القرآن سورة اسمها سورة الملائكة، في القرآن سورة اسمها سورة الملائكة، وجاء تسميتها بذلك في لسان الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سورة فاطر. قال الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ففي أول هذه السورة، سورة الملائكة، حمد الله جل وعلا نفسه على أنه فاطر السماوات والأرض وعلى خلقه لهذا الخلق الذي هو الملائكة بهذه الصفة العجيبة رسلا، أي قائمين بما يرسلهم الله سبحانه وتعالى به من أعمال ومهام ووظائف، فهم ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم رسل الله يقومون بما يأمرهم جل وعلا به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد مكرمون قائمون بطاعة الله جل وعلا، لا يعصون الله، ليس في الملائكة معصية أو عدم طاعة لله سبحانه وتعالى، بل هم قائمون بتنفيذ أوامره على التمام والكمال. وفي القرآن كما أشرت حديث مفصل في مواضع عديدة عن الملائكة، والواجب أن يؤمن العبد بهذا الأصل العظيم الذي هو ركن من أركان الدين، لا قيام للدين إلا عليه مثل غيره من أركان الإيمان، وأن يؤمن بهؤلاء الملائكة مع أنه عالم غيبي لم نره، نؤمن بهم بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما ذكر عن الملائكة سواء في ما يتعلق بالأعداد أو الأسماء أو الوظائف أو الأوصاف إجمالا نؤمن به إجمالا كما ورد، وما جاء مفصلا من ذلك نؤمن به مفصلا كما ورد. وكما أشرت القرآن والسنة فيهما تفاصيل واسعة جدا لما يتعلق بأوصاف الملائكة أو أعداد الملائكة أو وظائف الملائكة، فكل هذه التفاصيل يجب أن نؤمن بها، يجب أن نؤمن بها، والإيمان بها أصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان. وللإيمان بالملائكة أثر عظيم جدا على العبد في عبادته وفي سلوكه وفي مراقبته لربه جل وعلا، أثر عظيم جدا، ولا سيما عندما يستحضر العبد، عندما يستحضر العبد هذا الإيمان في موضعه، لأن الملائكة لهم أعمال، لهم وظائف، كلما استذكر العبد وظيفة الملائكة في الموضع الذي هو فيه كان لذلك أثر عظيم عليه. انظر على سبيل المثال ما يتعلق بحالنا هذا، قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولئن كان أهل الإيمان في مجالس العلم وحلق الذكر في بيوت الله لا يرون الملائكة وهم يحفون المؤمنين إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فمجالس العلم، مجالس الحلال والحرام، مجالس الأحكام تحفها الملائكة. في الحديث الآخر قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حتى وإن كان لا يرى أو لا، وإن كانت لا ترى الملائكة ويتضع أجنحتها لطالب العلم، إلا أن هذا أمر حق وثابت أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بشهرنا الكريم ولياليه المباركة، قال عليه الصلاة والسلام: وينادي مناد كل ليلة. جاء في بعض الروايات التصريح بأن المنادي ملك من الملائكة، ينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. كل ليلة من ليالي رمضان ينادي ملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا النداء أو صوت هذا الملك بهذا النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت، ولئن كان صوته لا يسمع بهذا النداء لا يسمعه المؤمنون، لكننا على يقين تام أنه كل ليلة من ليالي رمضان ينادي ملك كما أمره الله سبحانه وتعالى: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فالإيمان بالملائكة واستحضار أعمالهم ووظائفهم له أثر عظيم جدا. انظر إلى نفسك عندما تستحضر كل ليلة هذا النداء المبارك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وفي هذا أيضا دلالة على أن النفوس على نفسين: نفس تبغي الخير وتطلبه وتريده. تجد الإنسان صاحب هذا النفس في الليل من ليالي رمضان بعد الصيام نفسه مقبلة على الخير منشرحة له تبحث عنه، فيقول المنادي يا باغي الخير أقبل، أي أنت في موسم الخيرات، استكثر منها جدا واجتهد فيها، جاهد نفسك على اغتنام أوقات هذا الشهر المباركة، إياك والتفريط، أقبل. وقسم من الناس نفوسهم تبغي الشر والعياذ بالله، نفوسهم تبغي الشر تبحث عنه، حتى من بعض الصائمين تجده إذا انتهى الصيام بعد الصيام نفسه تبحث عن الشر، تبحث عن الشر، تريد الشر، تطلب الشر. فيقول المنادي يا باغي الشر أقصر، في رواية أمسك. ثم إذا كان الإنسان لا يمسك عن الشر في مثل هذه الليالي الشريفة والأوقات الفاضلة والزمان الكريم المبارك، متى يمسك؟ إذا لم يغلب نفسه في موسم الخيرات وموسم التجارة الرابحة المضاعفة، أرأيتم لو كان الناس في سوق كبير وتجارة رابحة بالملايين، ثم شخص يترك التجارة الرابحة ويجلس في قادورة من القادورات في ذلك السوق منشغلا بتلك القادورة عن التجارة الرابحة. فبعض الناس في ليالي رمضان يترك اغتنام هذه الليالي المباركة في الفضائل والخيرات والأعمال المباركات ويجلس مع قادورة من القادورات. فيقول الملك يا باغي الشر أقصر، أي أمسك، امنع نفسك، احجز نفسك، احبسها عن هذه المنكرات، امنعها، كل ما طلبت امنعها، ذكرها بأنك في هذا الشهر، وذكرها بهذا النداء المبارك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شاهد القول أن الإيمان بالملائكة ووظائف الملائكة له الأثر البالغ على العبد في سلوكه، في عبادته، في إيمانه، في عبوديته لله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر طرفا مما يتعلق بوظائف الملائكة، يقول رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، مشيرا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تنبه قوله جل وعلا في بداية هذا السياق ما غرك بربك الكريم، ثم ذكر أمورا تدفع عن الإنسان هذا الأمر، من بينها أن يذكر هؤلاء الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المهمة العظيمة. قال وإن عليكم لحافظين، عليكم أيها العباد حافظين، أي يحفظون أعمالكم حفظا دقيقا لا يفوت منها عمل، يحفظون أعمالكم عملا عملا، سواء كان العمل قولا باللسان أو عملا بالجوارح أو عملا حتى من أعمال القلوب كما سيأتي بيان ذلك، كل ذلك تحفظه الملائكة، يكتبون أعمال العباد ويدونونها عملا عملا صغيرا وكبيرا، كل ذلك يكتب، ثم يجد العامل أعماله مكتوبة عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى صغيرها وكبيرها. وإن عليكم لحافظين، حافظين أي للأعمال كتابة لها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا نوع من الحفظ الذي وكل للملائكة القيام به. وهناك نوع من الحفظ آخر جاء في قوله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فهناك ملائكة وكلوا بالعبد لحفظ العبد، حفظه في بدنه، في عافيته، في صحته، إلا إذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. فهذا نوع من الحفظ. وحفظ آخر وهو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى، وهو حفظ أعمال العباد: وإن عليكم لحافظين. ثم وصفهم بقوله: كراما كاتبين، أي كراما على الله. وهذا فيه وصف الملائكة بهذه الصفة التي تدل على علو مكانتهم وعلو منزلتهم. فهؤلاء الملائكة الذين وكل إليهم كتابة الأعمال هم كرام على الله. أليس من الجدير بالعامل، وهنا لاحظ تحقيق الإيمان بالملائكة، أليس من الجدير بالعامل أن يستذكر دائما أن الله جعل عليه ملائكة كراما عنده سبحانه وتعالى، كراما عنده، لهم المكانة والمنزلة، كرام على الله سبحانه وتعالى وكرام عند الله عز وجل، جعلهم على العبد. فإذا كان العبد على ذكر لهؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى على العبد حافظين، يحفظون أعماله، فيتذكر في كل خطوة وفي كل كلمة وفي كل حديث وفي كل حركة هؤلاء الملائكة الكرام على الله، وأنهم يكتبون ما يقوله العبد من خير أو شر، من حسن أو سيء، كل ذلك يكتبونه كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، أي جميع أفعال العباد يعلمونها، بما في ذلكم الأعمال القلبية، بما في ذلكم الأعمال القلبية مثل الحياء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأعمال القلبية الحسنة، وأيضا الأعمال القلبية السيئة مثل الغل والحقد والحسد والضغائن والسخائم وغير ذلك. كل هذه الأعمال قال الله يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فجعل الله سبحانه وتعالى على العباد ملائكة كرام كاتبين يعلمون ما يفعلها العباد، وأمرهم سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد، بكتابة أعمال العباد بما في ذلكم الأعمال القلبية، كل ذلكم يكتب، يكتبه الملائكة. و لا لا لا يتركون شيئا من عمل العامل إلا وكتبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملائكة عن يمينه، كما قال بعض المفسرين أو عدد من المفسرين عن يمينه ملك يكتب حسناته، وعن يساره ملك يكتب سيئاته. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قد جعلهم علينا حافظين، أي حافظين لأعمالنا كلها، يكتبونها ويسطرونها على العبد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، إن عملها اكتبوها بمثلها، أي سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. الملائكة يطلعهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة الكاتبين على ما يهم به العبد، فإذا هم بسيئة قال الله لا تكتبوها، إن عملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها لأجلي، يعني هم بسيئة وتركها لأجل الله خوفا من الله تقوى لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا فاكتبوها له حسنة. قال وإذا أراد أن يعمل الحسنة فلم يعملها، يعني هم بالحسنة لكنه لم يعملها، فاكتبوها له حسنة، فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. استحضار العبد حقيقة لهؤلاء الملائكة وأنهم في أتم التهيئ والاستعداد للكتابة بمجرد ما يهم العبد والملائكة متهيئون للكتابة، هذا الاستحضار لا شك أن له أثر عظيم جدا عندما يستحضر العبد في إصلاح نفسه وتهذيب سلوكه والبعد عن أي عمل منكر يكتب عليه في صحيفته ويسجل عليه في صحيفته. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال ونؤمن بملك الموت، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، الموكل بقبض أرواح العالمين كما قال الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله سبحانه وتعالى وكل بالعباد ملك يتولى قبض الأرواح، يتولى قبض الأرواح، وفي قول عدد من أهل العلم أنه ملك واحد، ملك واحد الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض الأرواح. وجاء في بعض الآثار ولا يصح مرفوعا إلى لا يصح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن اسمه عزرائيل، لكن هذا لم يثبت، لم يثبت في أحاديث صحيحة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن جاء في القرآن قول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فهو ملك واحد وكل الله سبحانه وتعالى إليه قبض الأرواح، وفي الساعة الواحدة في أنحاء الدنيا تموت يمكن آلاف الأرواح أحيانا في ساعة واحدة، والموكل ملك، قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت، والله جل وعلا قدير على كل شيء، الله جل وعلا قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، مثل ما أن إسرافيل ملك واحد ينفخ في الصور قرن ينفخ فيه ثم تعود الأرواح إلى جميع الموتى وهو ملك واحد، فهذا ملك وكل الله إليه أو وكل الله إليه قبض الأرواح. وقيل إن قوله ملك الموت أي جنس الملائكة ليس ملكا واحدا، لكن الله على كل شيء قدير، الله جل وعلا على كل شيء قدير، فهذا ملك واحد وكل الله جل وعلا إليه قبض أرواح العالمين، كل من دنت منيته يتولى قبض روحه، ومع هذا الملك أعوان من الملائكة، أعوان من الملائكة، ولهذا جاء في بعض الآيات قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فذكر الملائكة، وفي الآية الأخرى قال قل يتوفاكم ملك الموت، فالذي وكل إليه توفي الأرواح ملك واحد ومعه أعوان، وهؤلاء الأعوان على صنفين، إن كان الذي تقبض روحه إذا كان الذي تقبض روحه من أهل الإيمان والتقوى فهم ملائكة رحمة، أعوانه يكونون ملائكة رحمة. وإن كان الذي تقبض روحه على خلاف ذلك فإن الذي الأعوان من الملائكة ملائكة عذاب، ملائكة عذاب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هؤلاء الملائكة ملائكة رحمة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة هنا ملائكة عذاب. فيكون مع هذا الملك أعوان، وهؤلاء الأعوان بحسب حال من تقبض روحه. إن كان من أهل الإيمان والتقوى والصلاح فهم ملائكة رحمة، وإن كان بخلاف ذلك فهم ملائكة عذاب. في آية أخرى قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس، فأسند التوفي إليه، وأسنده في الآية التي مرت معنا إلى ملك، وأسنده في الآية الأخرى إلى ملائكة، ولا تعارض بين ذلك. أسنده إليه لأنه بأمره، أسنده إليه لأنه بأمره. هؤلاء الملائكة لا يعملون شيئا إلا بأمر الله، ففعلهم صادر عن أمر الله تبارك وتعالى لهم. فالتوفي ينسب إلى الله لأنه الآمر به، وينسب إلى ملك الموت لأنه هو الذي وكل إليه، ويضاف إلى الملائكة سواء كانوا ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب باعتبار أنهم أعوان له. والحديث عن هؤلاء الملائكة أو هذا الملك وهؤلاء الملائكة الأعوان معه جاء مفصلا في مواضع، لكن أكثر هذه المواضع تفصيلا حديث البراء ابن عازب المخرج في مسند الإمام أحمد وغيره، ولعلنا نقف وقفة نستمع فيها إلى هذا الحديث العظيم. شرح الشهر البراك. نعم، شرح الشهر البراك. طيب، يوجد شرح العقيدة الطحاوية، شرح ابن أبي العز. نعم، موجود يا شيخ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. إلى أن قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجلت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نعم، الحديث ذكر هنا مختصرا، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي ونؤمن بعذاب القبر. قد قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام التعوذ من عذاب القبر، وقال: تعوذ من عذاب القبر. فعذاب القبر حق، وقد دل على ذلكم القرآن في مواضع، ودلت عليه أيضا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المواضع في القرآن في الدلالة على عذاب القبر قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في هذه الحياة الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا من عذاب القبر، هذا من عذاب القبر. كذلك قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: من العذاب الأدنى، فيه دلالة على تناول ذلك العذاب لما يكون في القبر من عذاب. ففي القرآن مواضع فيها الدلالة على عذاب القبر، وجاءت أحاديث صريحة في ذلكم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيها: عذاب القبر حق. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فإنه لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول. فذكر أنهما يعذبان، أنهما يعذبان، فهذا كله مما يدل على أن عذاب القبر حق، ما يدل على أن عذاب القبر حق. فإذا من العقيدة المطلوب من المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها أن يؤمن بعذاب القبر، وأن الإنسان الذي هو أهل لهذا العذاب يعذب في قبره. وذكر أهل العلم أن عذاب القبر على نوعين: بالنسبة للكافر عذابه مستمر إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة وهو في عذاب في قبره، ثم إذا قامت القيامة عذاب الآخرة أشد وأبقى، عذاب الآخرة أشد وأبقى. وأما بالنسبة لعصاة الموحدين، فمن عذب في قبره فإن عذابه يكون بحجم ذنبه، ليس مثل عذاب الكافر العذاب الدائم المستمر الذي لا ينقطع، وإنما يكون على قدر جرائمه أو قدر ذنوبه التي استحق بها أن ينال من عذاب القبر. ودل الحديث المتقدم أن عذاب القبر يكون على الكبائر، أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، فدل على أن كبائر الذنوب التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به يكون عليها تعذيب في القبور، كما يدل لذلكم هذا الحديث. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، بعذاب القبر لمن كان له أهلا. من كان أهلا لعذاب القبر ومات ولم يقبر، ومات ولم يقبر، مثل رجل احترق وأصبح جسمه رمادا وسفته الرياح، أو رجل أكلته السباع وخرج من أدبارها بعرا أو روثا، كل هؤلاء يعذبون، كل هؤلاء يعذبون، وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، فسواء قبر الشخص أو أنه بالصفة التي أشرت إلى مثال لها، كل هؤلاء يعذبون في قبورهم، لكن ذكر عذاب القبر لأن أغلب الناس هذا واقعهم، ثم أماته فأقبره، هذا أغلب الناس. لكن بعض الناس يكون على خلاف هذه الصفة الغالبة، بأن يموت حرقا وتذر الرياح ما يبقى من رماد من جسمه، أو تأكله السباع، أو غير ذلك من الصفات. لكن كل هؤلاء يعذبون، كل هؤلاء يعذبون، فنؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤالي منكر ونكير، وسؤالي منكر ونكير في إيش العبارة؟ سؤالي منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. نعم، وسؤالي منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، أي نؤمن بذلك، نؤمن بسؤال منكر ونكير. ومنكر ونكير هذان ملكان، والإيمان بهما من الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان، سبق الحديث عن ملكان جاء تسميتهما بهذين الاسمين في حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، خرجه الإمام الترمذي وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الميت في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. وذكر أهل العلم أنهما سمي بهذا الاسم لأن هيئتهما منكرة لا يعهدها الإنسان، ولم يسبق أن مرت به هيئة، لم يسبق العبد هيئة منكرة عند العبد، لم يرها في سابق زمانه. فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، جاء في بعض الروايات سود الوجوه زرق العيون، ويقال لأحدهما المنكر ويقال لأحدهما النكير، فيجلسانه فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة توجه إلى الميت إذا أدرج في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولهذا قال المصنف: وسؤالي منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، أي يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذه فتنة القبر، أي الامتحان الذي يكون للإنسان في قبره. والامتحان الامتحان الذي يكون في القبر أسئلته محددة، الأسئلة لهذا الامتحان محددة ومعلنة مسبقا، ثلاث أسئلة توجه للميت في قبره وهي معلنة: السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني من نبيك، والسؤال الثالث ما دينك. وإذا علم العبد أنه سيسأل، وأن هذان الملكان سيأتيانه، سيأتي عليه وقت يأتي عليه هذان الملكان يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ أليس من الجدير بمن علم أنه سيمتحن، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان، من علم أنه سيمتحن أليس من الجدير به أن يعد لهذا الامتحان عدته وأن يتهيأ له؟ أو أن استعدادات الناس منصبة على امتحانات الدنيا التي تنال فيها بعض المراتب أو بعض المصالح الدنيوية، وأما امتحان الآخرة يغفل عنه ولا يهتم الإنسان به؟ فهذه ثلاث أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ ولهذا أكد العلماء ونصحوا كثيرا كل مسلم أن يعتني بهذه الأصول الثلاثة، وأن يهتم بها اهتماما كبيرا في نفسه وفي أهله وولده، يعتني بها عناية دقيقة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ثم يدرج في قبره ويأتيانه الملكان أو يأتيه الملكان: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ وفي هذا المقام العظيم كتب الإمام الناصح والداعية المصلح والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له رسالته العظيمة الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة خصها بهذه الأمور الثلاثة، وهذه من الكرامة العظيمة التي أكرم الله جل وعلا بها هذا الإمام، مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإمام رحمه الله تعالى أن ألف هذا الكتاب في هذه الأصول الثلاثة، فأفرد في هذه الأصول رسالة بهذا الاسم الأصول الثلاثة، وهي رسالة عظيمة ينصح كل مسلم ومسلمة بالعناية بها مدارسة ومذاكرة وفهما وعملا وتطبيقا. فينبغي على المسلم أن يظفر بهذه الرسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعتني بها، يحث أولاده على قراءتها ودراستها والاستفادة منها، لأن هذه الأصول الثلاثة هي التي سيسأل عنها الجميع في قبوره: من ربك، ما دينك، من نبيك. فمن وفق لقراءة هذه الرسالة وفهمها والعمل بها بإذن الله تبارك وتعالى سيكون من الناجين ومن الناجحين في هذا الامتحان، لأنه أعد له عدته. والإمام رحمه الله تعالى أتى في هذه الرسالة على خلاصة ما ينبغي أن يعلم حول هذه الأصول الثلاثة، وكل ما يذكره مقرونا بدليله من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكتبها رحمه الله على مستويات، كتبها على مستوى يناسب طلبة العلم المحصلين، وكتبها على مستوى يتناسب مع المبتدئين والعوام. فالشاهد أن هذه الأصول الثلاثة أصول عظيمة وجليلة القدر، ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها وأن يستذكر دائما أنه سيسأل عنها أول ما يدرج في قبره، يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ قال: على ما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يكتب لنا الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا وليبيا وفي كل مكان. اللهم احفظ دماءهم واحفظ أعراضهم واحفظ أموالهم واحفظ جميع المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا الكريم بارك الله فيك، ذكرت أن المسلم يعذب في قبره إذا استحق العذاب بقدر جربه، فهل إذا انتهى عذابه في قبره بدل قبره من نار إلى جنة؟ عصاة الموحدين أو أهل الكبائر من أهل الإسلام عذابهم في قبورهم على قدر كبائرهم ومعاصيهم وآثامهم. ولهذا ذكر أهل العلم أن من الأسباب التي تكون بها أو يكون بها إقالة العبد في عثراته وغفران ذنوبه ما يحصل له في القبر من أهوال وشدائد، أو كذلك ما يحصل للعصاة من عذاب في القبر، فمثل هذا العذاب الذي يكون لصاحب الإيمان هو من باب التطهير والتمحيص، فهو يطهر ويمحص من ذنوبه وخطاياه، فإذا تطهر ومحص نعم وكان في نعيم لأنه تمحص من خطاياه التي استحق بها ذلك العذاب. ولهذا بعض الناس يحصل له الغفران بما يكون له في القبر، ومنهم من لا يحصل له ذلك حتى يوم القيامة، فيكون أهوال يوم القيامة وشدائده هي الممحصة له، ومنهم من لا يكون ذلك إلا إذا دخل النار أجارنا الله من ذلك فيمحص ويطهر في نار جهنم. نعم. هذا يقول: أكرمك الله، هل العذاب في القبر على الروح والجسد؟ نعم، العذاب على الروح والجسد، فالذي يعذب في القبر ليس الروح وحدها ولا أيضا الجسد وحده، بل هما معا، فالعذاب عليهما. نعم. يقول: هل الجلوس حقيقي في القبر؟ عند سؤال منكر ونكير. الأصل في جميع الأخبار أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ويؤمن بها على ظاهرها، والجلوس معناه معروف، الجلوس معناه معروف، فيمر على ظاهره ولا يشتغل فيه بأي تأويل من التأويلات أو شيء من التحريفات فيصرف عن معناه أو مدلوله. فالأصل في النصوص التي تتعلق بالأخبار عن الأمور المغيبة أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت فيقال يجلسانه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل إن القبر لا يتسع للجلوس يقال إن الله على كل شيء قدير، يقال إن الله على كل شيء قدير. ومن أيضا ما يتعلق بهذا الباب، قد يدفن شخصا في قبرين متلاصقين لا يفصل بينهما إلا تراب قليل، ويكون هذا القبر روضة من رياض الجنة وهذا حفرة من حفر النار، ولا يحس هذا بما عند ذاك من نعيم ولا يحس هذا بما عند ذاك من عذاب، أي لا يصل نعيم هذا إلى هذا ولا أيضا عذاب هذا إلى هذا، وليس بينهما إلا تراب قليل. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم. سؤال الثاني يسأل يقول ما صحة الأثر في معرفة الأعمال القلبية بالنسبة للملائكة بخبث وطيب الرائحة من حيث المعاصي والطاعات؟ الله تعالى أعلم. نعم. يقول الحديث وما يعذبان في كبير، ألم يأتي في بعض الألفاظ وما يعذبان إلا من كبير؟ لا، قال وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. فذكر أهل العلم المعنى في ذلك وما يعذبان في كبير، أي في أفهام كثير من الناس، لكنه في واقع أمره وحقيقة حاله هو كبير من الكبائر. نعم. في الحديث إن روح المؤمن تخرج من بدنه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فهل صاحب المعاصي والكبائر يدخل في هذا أم تخرج روحه كما تخرج الروح الأخرى روح الكافر؟ بالنسبة للمؤمن صاحب الروح الطيبة تخرج كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وصاحب الروح الخبيثة أيضا تخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بين هذين من هو صاحب روح طيبة شابه خبث، صاحب روح طيبة شابه خبث، لأن الناس على أقسام ثلاثة: أهل الطيب المحض، وأهل الخبث المحض، وأهل الطيب الذي شابه خبث. فهذا الذي هو من أهل الطيب الذي شابه خبث له حظه من النعيم والإكرام بحسب ما عنده من طاعة وإيمان، وله أيضا نصيبه من العذاب إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له بحسب ما عنده من معاص وإجرام. نعم. يقول جزاكم الله خيرا، ما الصحيح في مسألة سماع الميت؟ سماع الميت لحديث الناس أو كلام الناس هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن الصحيح من ذلك والله تعالى أعلم أن الموتى لا يسمعون، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل، يعني يبقى على الأصل العام أنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، يبقى الأصل العام أنهم لا يسمعون، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل عليه، مثل ما جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم، فما جاء الدليل باستثنائه يستثنى من ذلك، والله تعالى أعلم. يقول هل أهل السنة يقولون بعصمة الملائكة على الإطلاق؟ الملائكة كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، فهم خلق لله جل وعلا وجند من جنده سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، عباد جبلهم رب العالمين سبحانه وتعالى على الطاعة، ولهذا لا يوجد عند الملائكة المعصية لله جل وعلا. نعم. إذن يقول كيف نوجه قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهما يعلمان الناس السحر؟ الله جل وعلا وكل إلى هذين الملكين هذا الأمر فتنة وامتحانا، ولهذا قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة. فهذا باب امتحان وابتلاء. فهذان ملكان لله جل وعلا، أحدهما هاروت والآخر ماروت، والله سبحانه وتعالى وكل إليهما هذه المهمة، مهمة الابتلاء والامتحان. ومن يمتحنانه ينبهانه هذا التنبيه إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. يقول: ما صحة نسبة القول بعصمة الملائكة إلى الأشاعرة؟ ما لا، ليس عندي الآن علم في ذلك، لكن فيما يتعلق بالملائكة مثل ما مر، جبلهم الله سبحانه وتعالى على طاعته، والله جل وعلا قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول شيخنا الفاضل: ما نصيحتكم للذين يشتغلون بالتصوير بالجوالات أو الكاميرات داخل المسجد النبوي، بل بلغ الحال إلى أخذ صور تذكارية؟ هذه حقيقة من أيضا الظواهر المؤسفة المؤلمة، وكأن من اشتغلوا بهذه التصاوير نسوا أنهم جاءوا لعبادة الله في هذه البقاع الفاضلة والأماكن المباركة. فدخولك هذا المسجد طاعة وعبادة لله وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا اشتغلت بأخذ الصور التذكارية، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يأخذ له رفيقه صورة تذكارية في مقامه من الصف، في مقامه من الصف، ثم ماذا يصنع بهذه الصورة؟ يريها إخوانه وزملائه وهو في الصف في المسجد النبوي. إذن هذا الوقوف في هذا الصف دخل في باب المراءة، دخل في باب المراءة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل تحولت الحال لدى بعض الجهال إلى حال مزرية جدا، رأيناها وراها غيرنا، حال مزرية جدا هنا في هذا المسجد، وأيضا في المشاعر، في المشاعر في عرفات والمزدلفة وعند الجمار وعند بيت الله الحرام، أصبحت صور مزرية جدا تدل على جهل عظيم بدين الله، بل جهل عظيم بالإخلاص الذي عليه قيام الدين. رأينا وراء غيرنا بعض الزوار والحجاج والمعتمرين عند الأماكن الفاضلة يقف ويصلح من هيئته ويرفع يديه على صفة الداعي، ثم يلتقط له صاحبه الصورة ثم ينزل يديه، ثم ينزل يديه، ما رفعت يداه إلا للصورة، ما رفعت لله رب العالمين. لا والله ما رفعت لله رب العالمين، لأنه يرفعها وزميله قائم ثم يشير له التقط، وإذا التقط نزلت اليدين. وفي الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع اليدين هذه عبادة ليست لصورة تذكارية. ثم إذا أخذ الإنسان صورة تذكارية وهو لابس الإحرام وخلفه الكعبة أو خلفه الجمرات، ثم علقها في بصورة مكبرة في المجلس يريها الناس، أين الإخلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ليلبي بالحج والعمرة قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ومر معنا بالأمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقال يوم القيامة للمرائي: اذهب إلى من كنت ترائي بعملك لأجلهم فاطلب منهم الأجر، أو هل تجد عندهم أجرا. هؤلاء الذين يعلق لهم هذا الشخص الصور حتى يروا في مكة ويروا في المدينة، أو يضعها في البوم للصور الذي يحوي صوره، ثم من زاره من أصدقائه فتح له البوم وقال انظر هذا أنا في مكة وهذا أنا في المدينة وهذا أنا في الجمرات وهذا أنا في المزدلفة وهذا أنا إلى آخره. أو أيضا يفتح له الصورة في الجوال، الصورة المتحركة، فيديو صور حية يراه أصدقائه وزملائه وهو يمشي ويتحرك وهو يدعو وهو إلى آخره. أين الإخلاص؟ هل جهلنا ديننا إلى هذا الحد؟ هل أساس الدين الذي عليه يبنى ضيعناه إلى هذا المستوى؟ هل غرتنا هذه الآلات الحديثة هذا الغرور؟ فهذه حقيقة يعني حال مؤسفة جدا ومؤلمة لواقع كثير من الناس. ولا يزال الأخيار والصالحون والأفاضل ينبهون، لكن الأمر عظم وكثر، وأصبح كثير من الناس لا هم له في أي بقعة فاضلة إلا أن يأخذ لنفسه صورة أو صورا كثيرة، ثم هذه الصور تبقى عنده للمرآة، لأن نفسك نفس الإنسان ضعيفة بدون هذه الصور، كيف وإذا حملها معه؟ نفس الإنسان ضعيفة. والسلف يقولون، يقول واحد منهم ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فكيف إذا كان يحمل هذه الصور معه؟ سيتعرض مرات وكرات إلى أن يري عمله للآخرين. فاحذر أن تأخذ لنفسك أي صورة في هذه الأماكن الفاضلة، اجعل عملك في هذه الأماكن الفاضلة شيء لله فقط، لا تأخذ أي صورة، تعمل وترجو على هذا العمل شيء تلقاه يوم القيامة. إياك ومحبطات الأعمال، احذر محبطات الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم. قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومحدثكم يتحدث معكم عن أخذ الصور ويلتقط له الآن صورة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لفهم الحق والهدى والعمل به، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.